بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن الذي يغنمه من الكفار فإن تقسيمه على هذا النحو، قال جل وعلا: واعلموا، أي أيها المؤمنون. وطبعا هذا العلم ليس مجرد أن يعلموه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى وكتابة وتشريع. واعلموا أنما غنمتم من شيء، أي شيء تغنموه، والغنم هو الكسب من الكفار بأي صورة من صور الكسب المشروع، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأن لله خمسه، الله تبارك وتعالى طبعا غني، وإنما شرف هذا الخمس اللي هو خمس الغنائم، دل على أن الغنيمة ستقسم إلى خمس أقسام، إلى قسمين: الخمس وهذا هذه مصارفه، والأربعة أقسام الباقية، يعني الباقي بعد الخمس وهي الأربعة أخماس، فهذه إنما يأخذها الغانمون. ويستفاد هذا من قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء، فنسب الغنم إليهم إلى المحاربين، فأن لله خمسه، إذن خمس الغنيمة يخرج لهذه الأصناف الخمس. شرف الله تبارك وتعالى هذا الخمس بأن جعله له سبحانه وتعالى، فقال لله، ليس قسما، وإنما أن هذا الخمس إنما هو وبالتالي لا يستطيع بنو هاشم أن يعني يقاتلوا الجميع، بل يرضوا فيه بالدية وينتهي أمره. طبعا قوله بنو هاشم، وذلك أن بني هاشم وبن المطلب هؤلاء هم يعني أقرباء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفارقوا قريش في شأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن قريش بالرغم أنها يعني جميعها كانت معادين له، إلا أن بنو هاشم وبن المطلب من آمن منهم ومن كفر كذلك كانوا عصبية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معه. ومن ذلك عمه أبو طالب، فإن أبا طالب وقد كان شيخا يعني بني هاشم في وقته، وهو عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني نصر النبي نصرة عظيمة، عصبية له، ولم يرضى أن يخلص له، وما يعني تعرض النبي للأذى إلا بعد موت أبي طالب. قول أبي جهل: إننا إذا يعني محمد إذا قتل على هذا النحو تفرق دمه في يعني في قبائل قريش، ولم تستطع بنو هاشم أن يعني أن يقاتلوا كل يعني فروع القبيلة، وبالتالي ينتهي فيقبل فيه الدية وينتهي أمره. فقال إبليس: هذا هو الرأي، أرى أن هذا هو الرأي. ولما تم أمرهم على هذا النحو وبدأ شرعوا في تنفيذ الأمر، اختاروا هؤلاء الشباب وباتوا ليلة يعني عزموا على ذلك على باب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، واستخلف النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فنام في فراشه، ثم خرج النبي من وسط الليل، لأنهم إذا خرج يعني إذا خرج النبي يعني في هذا اليوم صبح هذا اليوم كلهم قاموا وضربوه ضربة واحدة مرة واحدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى الله تبارك وتعالى عليه من النوم، أخذ النبي ترابا ويعني وضعه على رأس كل واحد منهم، ثم خرج إلى صديقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث كان النبي يعني قد عد العدة هو أبو بكر لأن يخرج من مكة. وكان من شأنهما في الهجرة ما قصه الله تبارك وتعالى وما هو مذكور في السير. فالله تبارك وتعالى يذكر المؤمنين بهؤلاء بعمل هؤلاء المجرمين وأنهم هذا عملهم، كيف لا يقاتل هؤلاء؟ والآيات هنا في يعني في في في سورة الأنفال بدءا من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هو القتال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة، بيان إن لا بد أن يقاتلوا، ومن جملة يعني الحث حث الله تبارك وتعالى المؤمن على القتال هو بيان أن هؤلاء الذين يقاتلون يستحقون هذا القتال وأنهم مجرمون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخبر سبحانه وتعالى أنهم هنا مكروا ويمكرون، قال الله تبارك وتعالى: ويمكرون، مكروا يعني في لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكرون أن هذا يعني فعلهم الدائب وأنهم ما فقط هذا هو يعني نهاية مكرهم بل هذا أمر مستمر، لذلك جاء بيان هذا الأمر بصيغة الفعل المضارع ويمكرون. ثم قال جل وعلا: ويمكر الله، إبطالا سبحانه وتعالى لمكرهم هذا. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي العليم بتدبير هؤلاء ومكر هؤلاء، ولن يسير هذا على الله، وذلك أن هذا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويمكر الله تبارك وتعالى يعني يقابل مكرهم هذا بما يبطله سبحانه وتعالى من فعله وتدبيره جل وعلا. الله خير الماكرين، الله سبحانه وتعالى خير الماكرين، وذلك أن مكر الله حق، يعني أنها صفة من صفات الفضل والخير، صفة من صفات الصفات العلية لذات الرب تبارك وتعالى، وذلك أن المكر بالمجرمين وإبطال مكرهم وقلب الأمر عليهم هذا حق وخير، وفعل الله تبارك وتعالى كله خير وكله حق، والله خير الماكرين. فمكرهم مكر سيء، والله تبارك وتعالى يبطل مكرهم سبحانه وتعالى بتدبيره العظيم سبحانه وتعالى. انظر كيف كان تدبير الله تبارك وتعالى، فإنهم أخرجوا، فإنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أخرجه من بين أظهرهم دون أن يمسوه، ثم أوجد الله تبارك وتعالى له العصبة القوية الطيبة التي آزرته ونصرته وقامت معه. ثم كان الأمر إلى أن في ظرف 8 سنوات فقط دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، وكل هؤلاء الذين حاربوه وقفوا معه إما أن الله تبارك وتعالى استأصلهم كما فعل في بدر بعد يعني سنة ونيف فقط، استأصلهم الله تبارك وتعالى في بدر كبراهم، ومنهم هؤلاء الذين حضروا يعني هذا المجلس، حضروا يوم الندوة، حضروا في في في في في دار الندوة، وحضروا هذه المؤامرة واشتركوا في التدبير لقتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقبل 2 كان الله تبارك وتعالى قد قتلهم جميعا في بدر. ثم بعد ذلك مكن الله تبارك وتعالى رسوله حتى دخل مكة منتصرا في 8 سنوات، دخل مكة منتصرا وأذعن له الجميع. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم بين أيضا سبحانه وتعالى أيضا يعني من صفاتهم الإجرامية تعاليهم عن رب تبارك والتي بها يستحق يعني حظ الله تبارك وتعالى على قتالهم. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. انظر كبرهم وتعاليهم على آيات الرب تبارك وتعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا، تتلى تقرأ عليهم على هؤلاء الكفار آياتنا، يقول الله تبارك وتعالى آياتنا يعني أنها آيات الله تبارك وتعالى، آيات من؟ آيات الرب الإله خالق السماوات والأرض وخالقهم، يقرأها عليهم قالوا قد سمعنا. لهذا بكل هذا التعالي والغطرسة قالوا قد سمعنا، يعني سمعنا هذا الكلام. لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني لو نشاء أن نأتي بكلام مثل هذا الكلام لفعلنا. وهم متكبرون كاذبون مجرمون، فإن هذا القرآن قد تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل سوره، بل سور يفترونها ويكذبونها، لكن يصوغونها صياغة في ميزان النقد تكون كهذا الكلام المنزل من الله تبارك وتعالى: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد عجزت ألسنتهم وعجز فصحاؤهم وبلغاؤهم أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن، لكن هذا يقولون هنا على يعني في مجال الكبر والغطرسة، وأن هذا الكلام يعني كلام عادي، هذا أساطير خرج لله تبارك وتعالى، وكأنه زكاة هذا الأمر أو الغنيمة أو حق الله تبارك وتعالى في الغنيمة. وأما مصارفه فقال جل وعلا: وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة مصارف للرسول صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله تبارك وتعالى خمس هذا الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هؤلاء الخمسة هم مشتركون في هذا الخمس. وقد قال كثير من أهل العلم إنه لا يشترط تقسيم الخمس بالتساوي بين هؤلاء الخمسة، وإنما بحاجة كل منهم. فالنبي قد كان مستغنيا صلوات الله وسلامه عليه، وكان نصيبه في الغنيمة يجعله صلى الله وسلم في سبيل الله بعد أن يأخذ نفقة سنة، يعني نفقة سنة لزوجاته، ثم بعد ذلك يجعل كل ما بقي بعد ذلك في سبيل الله. وللرسول ولذي القربى، لذي القربى هم قرابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، شرفهم الله تبارك وتعالى وخصهم بجزء من هذا الخمس أو بخمس الخمس، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قد حرمهم من مال الصدقات، لأن الصدقة والزكاة إنما هي يعني تدخل في باب مد اليد والذل، اليد العليا خير من اليد السفلى. لم يريد الله تبارك وتعالى أن يجعل يدي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم سفلى، فلذلك لم يبح لهم الصدقة ولا الزكاة، فلا تباح لهم، وجعل لهم نصيبا من هذا المال الشريف، مال الغنيمة مال شريف، فجعله الله تبارك وتعالى جعل لهم قسم من هذا. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم يعني خمس هذا الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب، الذين لم يفترقوا مع النبي لا في جهلهم في الإسلام. ففي الجاهلية كان المطلب يعني بنو المطلب وبنو هاشم شيئا واحدا، بل إنه لما يعني شرف الله تبارك وتعالى نبيه بالرسالة وبعثه إلى الناس، كان كل بني هاشم معه حتى كفارهم، يعني من آمن منهم ومن لم يؤمن منهم كانوا مؤازين له، وكذلك بنو المطلب. وقد قال النبي: إنا وبنو المطلب لم نفترق لا في جهتنا ولا في إسلام. فهؤلاء هم ذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة، وهم الذين خصهم الله تبارك وتعالى بهذا الخمس من الخمس. ولذي القربى واليتامى، كل يتيم. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، فجعله الله تبارك وتعالى هذا القسم كذلك ليتامى، طبعا ذكر وانثى المسلمين. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي لا يجد يعني غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، كما جاء وصفه في الحديث، هو صاحب الحاجة، وغالبا يكون من أهل يعني من المستورين الذين لا يسألون الناس إلحافا. جعل الله تبارك وتعالى لهم يعني هذا القسم، هو خمس أيضا من الخمس لهم. وابن السبيل هو كل من انقطعت به يعني السبل، بعيدا عن وطنه وبعيدا عن أهله وليست له نفقة ينفق بها، سمي ابن سبيل نسبة إلى الطريق. فهذا المسافر الذي انقطعت نفقته وهو محتاج، جعل الله تبارك وتعالى لهم يعني خمس الخمس. فهذا إذن هذا الخمس، خمس الغنيمة، سيقسم إلى خمس أقسام: للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذي القربة، واليتامى، رضي الله تعالى عنه. ولما جاء يقول: لما جئت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قلت له: يا رسول الله، أمد يدك أبايعك. قال: فمد رسول الله يده فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عم؟ قال: قلت: أشترط يا رسول الله. يعني لي شرط. فقال لي: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقيل يقول: فقال للنبي: يا عمر، ألم تدري أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال له: ما دريت أن الإسلام، دخل الإنسان الإسلام يجب. الجب هو القطع من الأصل، يعني يقطع يعني ما قبله فيستأصله من الأصل. كل أعمال الكفر السابقة الله تبارك وتعالى يعني يقطعها عن هذا المؤمن، وكأنه دخل اليوم، كأنه مولود الآن كيوم ولدته أم. وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. وكلام عمر، وذلك أنه قد سلف منه، من الذين سلف منهم حرب لله ورسوله وحرب الإسلام ووقوف في صف الكفار كل هذه سنين طويلة، فلذلك خشي أن يكون يدخل الإسلام وعليه هذا الحمل الكبير الذي تحمله يعني في حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي الكفر قبل هذا. فقال: أشترط يا رسول الله، أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي: الإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا، يعني لقتال النبي والتليب عليه وحربه، فقد مضى السنة الأولي. يعني فليتعلموا من الدرس السابق، فقد مضت سنة الأولين، سنة الله في الأول، سنة الله طريقته سبحانه وتعالى. الأولين أي منهم، ففي بدر قتلهم الله تبارك وتعالى، وكذلك في الأولين قبل هذا ممن عاندوا الرسل وقاتلوهم، ماذا كان فعل الله تبارك وتعالى لهم؟ فإن الله تبارك وتعالى كذلك أهلك. ما في قوم من الأقوام السابقة ممن عاندوا رسولهم وكفروا به وتحدوه إلا وقد استأصلهم الله عز وجل. هذه قوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى، لم يبق منهم أحد. ودعاء نوح عليهم حققه الله تبارك وتعالى كما دعا: ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، يعني ساكن دار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقد كان الله تبارك وتعالى استأصلهم من الأرض، وكذلك عاد، فإن الله تبارك وتعالى استأصلهم. ثمود كذلك بعدهم، قال جل وعلا: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش المؤتفكة، قرى لوط أهوى قلبها على رؤوس أصحابها. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. فالله يقول لهم: فقد مضت سنة الأولين، يعني اتعظوا بما مضى من صنيع الرب تبارك وتعالى في الأولين قبلكم من الكفار، انظروا ماذا صنع الله تبارك وتعالى به. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى أهل الإيمان فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم يعني أيها المؤمنون، فإن الله حمل المؤمنين هذا العبء وهو قتال الكفار، ليس لأن الله تبارك وتعالى يعني يعجز عن قتالهم أو أن الله يستعين بالمؤمنين على الكفار، لا، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فهذا حمل حمله الله تبارك وتعالى أهل الإيمان، فقال وقاتلوهم يعني أيها المؤمنون قاتلوا هؤلاء الكفار حتى لا تكون فتنة. هذا المدى الذي ينتهي عنده القتال، حتى لا تكون فتنة. فسرت الفتنة بتفسيرين، تفسير الأول فتنة شرك، لأن الشرك هو الفتنة، فلا يبقى في الأرض شرك، شرك ظاهر مستعلم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمر الثاني حتى لا تكون فتنة لمؤمن، يعني مؤمن يعذب ويفتن عن دينه حتى يعود عن الإسلام إلى الكفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون لكافر قوة وسلطان ومنعة وصد عن سبيل الله، يعني صد عن سبيل الله ويفتن أهل الإيمان أن يدخلوا في الدين، ويكون الدين كله لله، الدين الخضوع، يكون خضوع الجميع لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو المدى الذي أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يقاتلوا ليصلوا إليه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا الأمر في قتال الطلب، يعني أطلبوا الكفار وين ما يكونوا ولو في أقصى الأرض حتى لا يبقى في الأرض شرك ظاهر مستعلم. وكذلك لا، ونقول ظاهر مستعلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد سبق في علمه أن الكفار يقاتلوا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن كانوا إن بقوا على دينه. وكذلك حتى لا يبقى في الأرض مؤمن يفتن يعني عن دينه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الدين كله خضوع العباد جميعا لله تبارك وتعالى. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن انتهوا الكفار عن فتنة المؤمنين وعن الدين فإن الله بما يعملون بصير، الله بصير بما يعملون. أو فإن انتهوا يعني الكفر ودخلوا فإن الله سبحانه وتعالى بما يعملون بصير، عليم بعملهم سبحانه وتعالى، سيحاسب كل يعني إنسان على عمله. وإن تولوا ما قبلوا هذا، لم يقبلوا هذا الإنذار من الله تبارك وتعالى، هذه تهديد وإنذار من الله تبارك وتعالى، هذه رسالة للكفار، الله يرسل لهم هذه الرسالة ويحذرهم فيها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا دعوة إلى أن تعال، كل جرائمك السابقة تمحى عنك، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، واحذر إذا استمريت في عقوبة، وانظر من سبق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. إن تولوا عن سماع أمر الله تبارك وتعالى وعن الإذان له، فاعلموا يعني أيها المؤمنون أن الله مولاكم. أعظم بشارة، أعظم قوة، الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض مولاكم أيها المؤمنون، المولى الناصر، ناصركم، معكم سبحانه وتعالى. فاعلموا أن الله مولاكم. ثم قال جل وعلا نعم المولى ونعم النصير، ما في مولى مثل الله سبحانه وتعالى، نعم المولى هو، وذلك أنه بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو القوي، هو العزيز، هو الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، هو الذي بيده مقدر الخلق والمطلع على خفايا النفوس ما يدبره الكفار. فإذا كنت في ولاية الله في بقى ولاية بعده، أي يعني قوة في الكون غير الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون كقوة الرب تبارك وتعالى. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى، نعمة للمدح، لا مولى كالله سبحانه وتعالى، ونعم النصير، الله سبحانه وتعالى نعمة هو النصير لا نصير، ينصر من والاه كالله سبحانه وتعالى. هذا انتهى هذا الفاصل العظيم جدا من السورة بهذا التحذير للكفار، ثم بهذا الأمر الإلهي لأهل الإيمان أن يقوموا بواجب الجهاد إلى هذه الغاية. هي بعيدة بعيدة، ولكنها في دين الله تبارك وتعالى قريبة وقد كانت. فإن المؤمنين قاموا بذلك حتى أصبح الدين كله في الأرض المعروفة في وقتهم لله سبحانه وتعالى. ثم يبدأ بعد ذلك في السورة فاصل جديد فيه بين الأحكام، وفيه رد إلى ما كان من أول السورة، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يأتي هنا في هذه الآية تقسيم هذه الأنفال، كيف تقسم هذه الأنفال، وبعد أن بين الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة أنها الأمر هذا له، وأنه ليس باقتراح يعني أحد. الشباب يقولوا هذا إحنا قاتلنا لنا، والشيخ يقولوا يعني بلاؤنا مثل بلائكم، فنحن كنا مع النبي أو كنا نحرس. فالأمر هنا يعني مرد يعني الحكم في هذه الغنائم لله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. شرع الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يبين كيف تقسم الغنائم، فقال: واعلموا أي أيها المؤمنون أنما غنمتم من شيء، غنمتم أخذ غنيمة من الكفار من شيء أي شيء، فأن لله خمسه، خمس الغنيمة كلها، هذه الخمس لله أي أنه لله، يعني هذا كأنه قسم الله تبارك وتعالى، وهذا القسم هو لخمسة يعني مصارف، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هم خمسة. الله تبارك وتعالى جعل يعني ذكر يعني نفسه واسمه العزيز هنا في بداية هؤلاء لتشريف هذا الخمس، تشريفه سبحانه وتعالى، فقال: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لهذا تفصيل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.